والتطيب بالمسك والسواك والتزين باحسن الثياب وافضله البياض، ولا ياتي المصلي الى صلاه الجمعه بثياب لا تليق ووقار صلاه الجمعه وتخل بهيئه المسلم، بل يرتدي افضل الثياب عملا بقوله يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وان يمشي المسلم الى المسجد بسكينه ووقار، ويستحب قراءه سوره الكهف يوم الجمعه وليلتها، ويستحب كثره الصلاه على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكثره الصدقه وكثره الدعاء في يومها وليلتها ليصادف ساعه الاجابه. ايها المسلمون الاكارم الافاضل، ومن السنه التبتير الى المسجد يوم الجمعه، وينبغي ان يتقدم المصلي في المكان كما تقدم في الزمان فيدن من الامام ولا يتاخر. ولقد رايت بعض المحسنين المحبين للخير ياتون مبكرين للمسجد ولكنهم يصلون في مؤخره المسجد، وهذا خلاف السنه، بل السنه ان يتقدموا ويكملوا الصف الاول فالاول، فقد قال الصادق المصدوق فيما رواه الامام مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: تقدموا واهتموا بي وليهتم بكم من وراءكم، ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: اذا كان يوم الجمعه كان على ابواب المسجد ملائكه يكتبون الاول فالاول، فاذا جلس الامام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، فلا اجر لمن جاء بعدما جلس الامام على المنبر. فينبغي للمسلم ان يخرج من بيته مبكرا ناويا زياره الله جل وعلا في بيته، ليحرز ثواب الخطى في ذهابه ورجوعه، وليأخذ مكانه في الصف الاول حافظا اعضاءه من اللغو واللهو، وحافظا قلبه من الاشتغال بحظوظ دنياه، ولا يؤذي المسلمين بتخطي رقابهم. فقد صارت هذه بلية اخرى ابتلي بها المسلمون، ان يأتي الرجل متأخرا ثم يتخطى رقاب الناس حتى يصلي في الصف الاول. ولا حول ولا قوة الا بالله. فاتقوا الله ايها المسلمون، وعليكم بملازمة الاعمال الصالحة، واحرصوا على اقامة الجمعة والجماعة، واخلصوا لله في العبادة والطاعة، واكثروا في هذا اليوم العظيم من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الشفاعة، تكونوا من الفائزين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الذي اعز الاسلام ورفعه، واوضح برهانه واسمعه، وخفض الباطل ووضعه. احمده سبحانه على ما اولاه من الانعام وصنعه، واشكره على ما اداه من جزيل الاحسان واوسعه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، شهادة من عرف الحق واتبعه، وعلق بعفو الله اماله وطمعه. ومن كان الله معه، ومن كان مع الله كان الله معه. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالرحمة والسماحة والسعة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله واصحابه ومن اقتفى اثره واتبع هديه وسلكه. اما بعد، ايها المسلمون الافاضل، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واشكروه على ما اختصكم به من هذا الدين العظيم وبعثة النبي الكريم، حيث قال رب العالمين: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله هو دين الرحمة والخير والسعادة للبشرية جمعاء، فلم يطرق العالم

كل العالمين من الجن والإنس وامتدت إلى آخر الدنيا، لا تبدل ولا تنسخ إلى يوم القيامة. وفي هذا يقول ربنا تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ومن أجل ذلك عباد الله، أوجب الله تعالى على جميع الخلق اتباع دين الإسلام، لأنه يؤدي إلى طاعة الله الحق. وفي ذلك يقول جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها المسلمون الأفاضل، لقد بعث الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى البشرية في وقت كانت أحوج ما تكون فيه إلى رسول ينقذهم مما كانوا فيه من جهل وفرقة وتطاحن واختلاف، قبائل مجسدة وأمم ممزقة لا تربطهم رابطة ولا تجمعهم كلمة، شغلتهم الحروب والغارات ودينهم توارث العداوات، فلا عقيدة عندهم تحميهم ولا دين لديهم يهديهم. كانت النفوس حيارى، فجاء التشريع الإسلامي حائزا لجميع الخيرات وافيا بحاجات الأفراد والجماعات، عادلا من غير إفراط، سهلا بلا تفريط، أبديا صالحا لكل زمان ومكان، كاشفا للناس من نواحي الخير، داعيا إلى سعادة الدارين، محررا للعقول يدعوها إلى التفكير في الكون وأسراره، معلما للإنسان كيف يتصل بربه عن طريق العبادات المشروعة، ومنظما للروابط الاجتماعية في المعاملات والعلاقات والحقوق والواجبات بين أفراد الأسرة وأفراد الأمة وبين الأمم المختلفة، سالكا بالناس سبيل الفضائل والقيم والأخلاق الكريمة، موجهها إلى ما يحفظ الروابط العامة بين الناس ويدعمها. فالإسلام ليس عبارة عن شهادة يرددها اللسان وصلاة صورية تقوم بها الأركان، وإلى هنا تنقطع علاقة هؤلاء بالدين فينطلقون في الحياة إلى حيث تقودهم أهواؤهم وتدفعهم شهواتهم، فلا يتقيدون بأدب ولا خلق ولا يرتبطون بأمانة ولا وفاء، يؤذون الناس بألسنتهم ويمدون أيديهم بالعدوان، ولا يتورعون عن سفك دم حرام ولا يتعففون عن أكل أموال الناس بالباطل. قد استولى عليهم الجهل وتلاعب بهم الشيطان، فانقلبوا إلى أدوات شر وإفساد، يتمنى أحدهم بالناس شرا ويتربص بهم سوءا، لا يرعون حرمة لمسلم ولا يوكرون كرامة لإنسان، كأن أعراض وأموال الناس مباحة لهم وحرمات العباد غير محرمة عليهم. فهذا كله ليس من أخلاق المسلمين ولا من أعمال المؤمنين الموحدين. فالمسلم عباد الله من سلم المسلمون من لسانه ويده، وكان رحيما بهم عطوفا عليهم، أمينا على دماء الناس وأقوالهم وأعراضهم. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم. عباد الله، إن الإسلام دين عقيدة وعمل وعبادة ومعاملة وخلق ونظام وحب وإخاء وسلام، ولا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم على الهدى ويكون إسلامه مانعا له من العدوان والأذى. فالإسلام أيها المسلمون أخرج الناس من الظلمات إلى النور، وحل التآخي والحب محل العدوان والقطيعة والخصام. فبالإضافة إلى كونه دينا يدعو إلى الهدى، فإنه دين الوحدة والإنسانية والأخوة الإيمانية ورسالة الكرامة والحرية،